سابعا أن يزيد التكبير بعد قول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح أضحيته قال بسم الله والله أكبر، ليجتمع في هذا الذبح التعظيم القولي والفعلي، تعظيم القولي بقول الله أكبر والفعلي بالذبح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.